ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الباب 50 الظاهر، ما هو كذا؟ صحيح شيخنا. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب النكاح: باب حسن معاشرة النساء. حسن معاشرة النساء. قال: حدثنا أبو بكر أبو بشر بكر بن خلف وهو ثقة الباهلي، ومحمد بن يحيى وهو الذهلي، له شيخان ثقتان. قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن جعفر بن يحيى، عن جعفر بن يحيى القواس مجهول، وهو جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء. عمارة بن ثوبان أيضا قالوا لم يروى عنه إلا اثنان ولم يوثق، وهو مستور الحال. عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا شرعيا أن الإنسان الذي يكون خيرا لأهله، الأهل المقصود منها هنا الظاهر الزوجة والأولاد كلهم يدخلون فيه، وأنا خيركم لأهلي، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس في كل خير، وفي سابق بالخيرات. هذا الحديث فيه مستوران، ومستور ومجهول، فحقه أن يكون الإسناد يحكم عليه بأنه ضعيف منجبر، ولكن جاء الحديث من طريق آخر رواه الترمذي وكذلك الدارمي وكذلك ابن حبان من طريق محمد بن يوسف والفريابي. قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، فالحديث صحيح من طريق آخر، وهذا الإسناد على حسب القاعدة يكون حسنا لغيره. إسناد ابن ماجه اللي فيها عمارة بن ثوبان مجهول الحال، وكذلك من قبل جعفر هو مجهول الحال أيضا مستور، فيكون حسنا لهذا الإسناد ضعيفا ينجبر بمجيئه من طريق آخر فيكون حسنا لغيره، والحديث صحيح، فهو حديث حسن وصحيح. ثم قال: حدثنا أبو كريب، وقال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة، قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر أيضا ثقة إن شاء الله، عن العامش عن شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي المسروق وابن العجدة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. وهذا في الحقيقة لا شك فيه أن الإنسان ينبغي أن يكون، إذا كان بعض الناس لا شك فيه أنه يكون في ظاهر الأمر من خيار الناس في الخارج، ويكون أظلم الناس في البيت، وهذا لا شك فيه أنه ليس هو حسن الخلق، وليس هو المطلوب شرعا. الأقربون أولى بالمعروف، الذين هم قريب منك، أبوك وأمك وإخوانك وجدك وكذلك حتى أهلك وغيرهم، فهؤلاء ينبغي أن يبذل لهم حسن الخلق أكثر مما إذا كان يبذل للآخرين، ولا يقال أنه لا يبذل للآخرين. قال: حدثنا هشام بن عمار وهو ثقة إلا أنه كان يتلقن ولما كبر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. نعم، لو جمع في هذا الباب وجمع طالب مظاهر حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه، فهذا منه. كذلك لما غضبت عائشة وقالت وأراسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أيضا وأراسا، كل هذه الأمور كذلك غضبت وكسرت قدح بعض براتها، فصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة مظاهر حسن الخلق. وأنا كنت كتبت وأنا ما وجدت فرصة لأنقله بالعربية، وهي لو جلس واحد من الطلبة أيضا يمكن يعيدها النصوص بالعربية إن شاء الله، نرجو من الله. لكن من على كل حال، فكتبت كان بالمناسبة، وكان النشاط بفضل الله تعالى قبل 10 سنوات دعاني أحد الإخوة وأرسل لي التذكرة، أول واحد من الهند أرسل لي التذكرة، وإلا أنا أذهب الحمد لله في جميع المؤتمرات وغيرها بفضل الله تعالى على حسابي. فلما أرسل لي وكانت عندي فرصة، فجمعت كتاب النكاح وحسن المعاشرة، ففيه ذكرت عدة أسباب على كل حال من هنا وهناك ما يكون سببا لحسن العشرة، ومن جملتها هذه القصة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنا لك كأبي زرع كأبي زرع لأم زرع، أشياء هذه. فلو جمع طالب يجد أشياء كثيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أهله، وينبغي أن تجمع خاصة في هذا الزمان، زمان الفساد الذي تظلم فيها بنات الناس كثيرا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق أبي إسحاق الفزاري عن هشام، نعم، وكذلك من طريق سفيان، وفيه زيادة. فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني، لما كان يعني تحملت اللحم وسمنت شيئا ما عائشة رضي الله عنها، فسابقني صلى الله عليه وسلم، قال فرما اي نعم، فلبثنا حتى اذا رحمني له سابقني فسبقني، فقلت فقال هذه بتيكا، هكذا جاء في هذا الروايه هذه بتيك، نعم. ثم يدل على الاقل مرتين في هذه الاشرح صلى الله عليه وسلم، ما انه يحمل بفضل الله تعالى هم امه محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، نعم. وكان يعطي لأهل بيته من الوقت ما يكون طار السرور لهم. ثم قال حدثنا أبو بدر وهو الغبري عبار بن عبد الوليد صدوق، قال حدثنا حبان بن حلال وهو الباهلي البصري ثقة، قال حدثنا مبارك ابن فضالة القرشي، مبارك ابن فضالة القرشي كان صدوقا لكنه كان يدلس، عن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، عن أم محمد، أم محمد أنا عائشة رضي الله عنها، هي أم محمد قالوا إنها يعني محمد ابن أمية ابن عبد الله، امرأتي والدي علي بن زيد أنا عائشة رضي الله عنها، وهي لم توثق فهي مقبولة. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية، ابن بنت خيي بن أخطب، وهذا يكون فيه دليل على أنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة راجعا من خيبر، وهو عروس بصفية بنت خيي بن أخطب، جئنا نساء الأنصار، نعم هنا جئنا هكذا على لغة أكلون البراغيث جاز هذا، وإلا الأصل جاءت نساء أو جاء نساء الأنصار، فأخبرنا عنها، فقالت فتنكرت عائشة رضي الله عنها، أخبرنا عنها وتنقبت فتنكرت، فأخبرنا عنها يعني أخبرنا أنها هي بنت فلانة أو جميلة أو شكلها وكذا، لعل هذه كلها داخل فيها. قال فتنكرت عائشة رضي الله عنها، قالت فتنكرت وتنقبت، فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني، قالت فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فأحتضنني، فقال كيف رأيتي؟ قال قلت أرسل يهودية وسط يهوديات. على كل حال لا يستبعد، لا يستبعد مثل هذه الضارات، لكن الرواية لم تصح لأن فيه ضيفان أو فيه سببان للضعف، تدليس وتسوية مبارك بن فضالة وعلي بن زيد بن جدعان. الظاهر لم يدلس، المدلس التسوية يدلس أو يحذف الضعيف، علي بن زيد ضعيف لم يدلس هنا فيما يظهر، لكنه علي بن زيد بن جدعان مدار الحديث عليه وهو ضعيف، وكذلك هو محمد لم توثق. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا وهو ابن أبي زايدة عن خالد بن سلمى عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت بهي عن عائشة هو ثقة، خالد بن سلمى الفأفأ ثقة، قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت على زينب، دخلت علي زينب بغير إذن، دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبان، ثم قالت يا رسول الله، يا رسول الله أحسبك أحسبك إذا قلبت لك، أحسبك هل يكفيك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها، يعني كأنها حقرت والله أعلم ذريعتيها جمع تصغير ذراعين، والذراع مؤنث، ولذلك عند التصغير ترجع الكلمة إلى أصلها في التذكير والتأنيث، فالذراع مؤنثة ويكون يعني إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها. ثم أقبلت علي فعارضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلت علي كأنها تكلمت لها زيادة على ما قالت في عائشة رضي الله عنها، فعارضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، خذي انتصارك وانتقامك، فأقبلت عليها حتى رأيت وقد يابس ريقها في فيها، يعني بدأت تتكلم وترد عليها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. هنا مظهر حسن الخلق لا شك فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا أنه قال لك حق، وليس أنك يعني تكون تبقى مظلومة، لك حق أن تقولي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا كان صبر لا شك فيه فهو خير، لكنه إذا انتقم وانتصر من بعد ظلمه فجاز له للإنسان أن ينتصر وينتقم على قدر ما ظلم، ولا يزيد فيكون اعتداء، ولا تعتدوا، نعم كما قال الله تبارك وتعالى. ثم قال أحد قصدي أن مظهر حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء هنا أيضا، فأعلم زينب بأنك أنت كأنك أنت ظلمت فلها الحق، فبذلك ينبغي أن تكون المرأة تعرف بأن لا حق لها أن تتكلم واحدة في أخرى، ففيه جانب الهداية والإرشاد، وفيه أيضا إعطاء حق المظلومة. قال حدثنا حفص بن عمرو أنه قال حدثنا عمر بن حبيب القاضي، عمر بن حبيب القاضي هذا العدوي ثم قاضي الشرقية للمأمون متفق على تغييبه، وكذبه ابن معين. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني. فهنا على كل حال لا شك فيه أنه يعني وإن كان فيه كما قال حبيب بن عمر بن حبيب القاضي، لكنه جاء من طريق آخر كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف، طرق أخرى صحها بهذا الرواية. نعم. وهو حديث صحيح إن شاء الله، كنت أرغب بالمنات وأنا تذكرون أن في الصحيح موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكان عندها فرس له جناحان إلى آخره، فهذا من جملة البنات يعني هناك الدومة. ومن هنا يؤخذ بأنه إذا كانت الدومة للأولاد والبنات وليس فيه من الأعضاء شيء يكون يعني استكره النظر إليه، مثل ما يجعلون الآن في بلاستيك البنت المرأة ثدي بارز وأشياء، إذا لم يكن ويجعل ما القطن وغيرها كما جاء في الروايات الأخرى فلا بأس أن يجعل للأولاد، وكذلك يشترى لهم بعض اللعبات التي هي للحيوان إن شاء الله إذا كان غير محفوظ في الزينة، ويلعب الأولاد ويرمونه ولا يكرم، فهذا النوع من الألعاب جاز إن شاء الله كما هو معروف في قول العلماء رحمة الله عليهم. ثم قال الإمام رحمه الله: باب ضرب النساء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ضرب النساء هو الأصل فيه أنه لا شك في أنه يجوز، لكنه لا يجوز إلى حد أن يكون قد يترك أثرا سيئا من السواد وكذلك الكسر وخروج الدم. والأصل فيه قوله تعالى الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. تخافون نشوزهن إذا نشزت، والنشزت أي ارتفعت وخرجت عن الطاعة، ففي هذه الحالة اعظوهن بكلام لطيف، فإن اتخذت وإلا اهجروهن في المضاجع، كأنها يعني تدريج، اهجروهن في المضاجع لا ينام معها، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا كان ضربا خفيفا جاز. هذا هو الأصل في هذا الباب، لكنه لا شك فيه أنه إذا كان ضرب ضربا مبرحا فهذا مما أنكر أو مما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. وهو الآتي في الحديث: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير أن قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزمع قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن، فوعظهم ذكر النساء فوعظهم أي وعظ الرجال فيهم، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها في من آخر يومه. نعم، لأن كيف يكون كانوا يعني في استبعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كيف يضرب امرأته مثل الأمة، والمجامعة في آخر الوقت والمضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر طبعه ممن جلده، فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الناس ألا يجلدوا جلد الأمة. الأمة قد يكون جلدها قد يكون شديدا، أما المرأة فينبغي أن يكون جلدها خفيفا عند الحاجة والله أعلم، عند الحاجة لماذا نقول أو ضرورة قصوى. وإذا ترك الإنسان هذا فهو يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي الرواية، وهو قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا حتى الأغنام وحتى الدواب. فهذه هي الأفضل لا شك في. نعم، وشريح قاضي شريح في الحقيقة هو كان قاضيا، فكانت تأتي عنده شكاوى وقضايا في ضرب الرجال النساء، فاشتهر عنه، كنت حفظت هذا من الشيخ الهلالي رحمه الله، وهو يعني في بعض أسفاره هكذا، فرأيت قال هو أنه وجدت أنه موجود مكتوب عندي، رأيت رجالا يضربون نساءهم، ولعله يكون موجودا في الكتب، هذا من كتب الآداب وغيره. رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، أضربها من غير ذنب أتت به، فما العدل مني ضرب من ليس أذنبا، فزينب شمس والنساء كواكب، إذا برزت لم تبد منهن كوكب كوكبا، وكل محب، يعني إذا كنت تحب زوجتك، وكل محب يمنح الود إلفه، ويعذره إذا يعذره يوما إذا هو أذنبا. فهذه هي عظم خلق الحسن لا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه. فحينما عرف بعض النساء بعض الحاجات التي استكره، فذكر لها بعض وعرض عن بعض، فلما وعرض عن بعض نعم، فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فينبغي للإنسان الكريم أن يغاض يتغاضى من كثير من الأخطاء، خاصة من النساء وكذلك الأولاد، وليس من التربية أن يعني يكون دائما ضرابا للنساء وضرابا وعصاه في يده دائما. ينبغي للإنسان نعم يكون سمحا وعاقلا ومتصرفا عقلا، متصرفا بعقل الرجال، بعقل الرجال. كان أحد المشايخ، ولعل يعني الناس ما يعرفونه، حتى ذكرت لبعض المشايخ هؤلاء الذين الآن زملاؤنا في الجامعة، فكأنه لم يعرف ولم يره، كان شيخ محمد الأودن. محمد الأودن من علماء الأزهر الكبار، وله عناية بالحديث، وكان في الماجستير لما جينا كان هو من الأساتذة، درسنا الحديث أيضا. فجاءت المسألة فذكر قال أعرف أن شيخا لنا مقري كبير ورجل صالح وعابد، فاختلفت معه زوجته حتى اشتدت عليه، فأجلسها أمامه بكل هدوء، ولم يضرب ولم يعنف ولم يسب ولم يشتم. قال الآن وصلنا إلى حد لعلك لا تقدرين أن تعيشي معي بهذا الخلق، فكما كنا اجتمعنا على كلمة الله نفترق على كلمة الله، فهل لك أن أطلقك إذا كنت تريدين الفراق؟ وبهذا الخلق أنا ما أريد أن تكوني معي، وأنا علي ذمة كتاب الله تعالى، ويجب أن أعمل بالحسن وحسن الخلق وغيره، فربما لا أقدر أن أصبر عليك. فقال الشيخ قد عرفنا هذا كله، وتاب التوبة النصوح نصوحا بعد هذه المفاهمة والوعظ، فاعظوهن واهجرهن في المساجد. فقال والله عرفنا منذ كان يعني وكان معنت أمامنا، عرفناه أو عرفناهما كلاهما على حسن الخلق. فينبغي على كل حال الإنسان الرجل لا يكون دائما ونقول ناقص العقل وناقص الرجولة، هو الذي دائما يهدد النساء بالطلاق. نعم يا أخي أخذت بنات الناس، والناس الذين آتوك بنتهم لا يريدون أن تكون بنتهم كل يوم في بيت أحد شخص، ليس كل واحد يريد هكذا، إنما يريد إذا ربطت بسارية تعيش معه. فأنت ينبغي أن تكون رحيما رفيقا شفوقا عليها أيضا، فقد فقدت أباها وأمها وإخوانها الذين ربوها تربية. على كل حال نعم، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له، والكلمة الخادم يعني يدخل فيه الرجل والمرأة، خادم وخادمة، ولا امرأة أي من النساء، ولا ضرب بيده شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري الثقة عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب. نعم، عن إياس بن عبد الله بن عمر العمري، عن إياس بن عبيد الله عبد الله بن أبي ذباب، وهو صحابي وابن أبي حاتم وغيره ذكروا أنه من الصحابة. وأنكر البخاري رحمه الله صحبته، هكذا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا تضربن، تأكيد، النهي مؤكد، نون مشددة، لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد ذئر النساء. وفي عند التخريجات الأخرى: قد ذئرنا، عند أبي داود: ذئرنا النساء، ذئرنا النساء، ذائرة النساء، أو ذئرنا النساء. قال: قد ذئر النساء، أي تجرأنا على أزواجهن. فأمر صلى الله عليه وسلم بضربهن، فضربنا، فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف، طائف نساء كثير، أي جماعة نساء كثير، على كونهن يضربن. فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة، كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم، فلا تجدون أولئك خياركم. نعم، الله المستعان. هنا هذا الحديث صحيح، ودل في زمن ما لا شك فيه أنه كان حصل هذا. فهل 70 المقصود منها الكثرة، أم المقصود منها عدد معين؟ الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخوفهم، وذكر معروف أنه قد تذكر بعض العادات بذكر الكثرة فقط، وليس بالتعيين بعدد ما قبل 69 وما بعدها 71. لا، الحاصل على كل حال، فجاءت النساء وشكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يضربون النساء ضربا قد يكون شديدا، والله أعلم، فلا تجدون أولئك خياركم. هل يقال إن هذا يكون نسخا لقول الله تعالى: واضربوهن؟ لا يكون، إنما المقصود منه ضربا في آخر درجة إذا كان، لكن ضربا، ضرب تخويف، وليس ضرب كسر، ولا أي ترك أثر من السواد والجرح وشق الجسم وكذا. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، وهو الذهلي، والحسن بن مدرك الطحان، وهو مصري صدوق. قال: حدثنا يحيى بن حماد، وهو يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني، ثقة. نعم، قال: حدثنا أبو عوانة، وكان ختن أبي عوانة. الختن الظاهر الزوج أخته، فكان ختن أبي عوانة، والظاهر بن عبد الله ليشكري، عن داود بن عبد الله الأودي، وهو ثقة، عن عبد الرحمن المصلي مقبول، عن الأشعث بن قيس، وهو صحابي. قال: ضفت عمر ليلة، أي جاء عمر، أنزل عمر ضيفا له ليلة، فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها، كانه ضيافة عمر وزوجته، قام إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث، احفظ علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسيت الثالثة. هذا الحديث ضعفوه لأجل عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المصلي هكذا، ولم يوثق منه، ولم يذكر باسم آخر أيضا عبد الرحمن المصلي، فمداره على ضعيف فهو ضعيف. لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأل أولئك أو حاسبهم الذين ضربوا نساءهم، وشكت نساءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم بأنهم ليسوا من خيارهم. نعم، ثم قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، وهو الزهري، أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا أبو عوانة، بإسناد داود، وهذا الإسناد صحيح، فيكون لا شك فيه أنه كما قال لا يسأل الرجل فيما يظلم امرأته، هذا القدر الذي فيه يكون نقول يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون المقصود منه لا يضرب ضربا خفيفا مجازا فيه، ولا تنم على إثر، وهذا أيضا جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنه، فيكون ضعيفا في الإسناد لكنه يكون حسنا لغيره إن شاء الله. ثم قال حدثنا الباب الواصلة والواشمة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الواصلة هي التي تصل شعر نفسها بشعر آخر مصنوع لإظهار الشعر الطويل، والواشمة التي تشم بنفسها أو التي تمتهن مهنة وصل الشعر والوشم. نعم، قد تكون المرأة تشم بنفسها فيكون داخلا في هذا المعنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة وحماد عن عبيد الله بن عمر العمري الثقة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، الواصلة التي تصل لغيرها والمستوصلة التي تطلب أن تصل إحدى النساء لها، والواشمة أيضا التي تشم وتمتهن مهنة الوشم أو تفعل فعل الوشم ولو مرة واحدة، والمستوشمة التي تطلب الوشم. نعم، هذا كله ما دام قد نص عليه من الزين صلى الله عليه وسلم، نص على تعليمه فلا حق ولا استقامة أن يقال إن هذه زينة النساء وجاز إلى آخره. نعم، وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري من طريق ابن المبارك وعبده، نعم، وصخر بن جوية النافع. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان الكلابي ثقة عن هشام بن عروة عن فاطمة، وهي فاطمة بنت المنذر ثقة، قال أنا أسماء، قال جاءت امرأة وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس، ابنتي عريس أي عروس صغير أو هي عمرها قصير صغير، وهي الآن تعرس وتزف وقد أصابتها الحصبة، الحصبة هذا نوع من المرض الذي نعرفه الظاهر، يعني قد يأتي السخونة ثم بعد ذلك تخرج حبيبات في الجسم وقد يكون أثرها سيء، فالحصبة على كل حال لا شك أنه مرض من الأمراض، فأصابتها حصبة أو حصبة وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وفي رواية أو في قراءة تمزق شعرها، أي قد تكسرت شعرها وتناثرت وصار شعرها خفيفا، فأصل لها فيه أي أصل الشعر في الشعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذه المسألة في الحقيقة الوصل لا شك فيه أن وصل الشعر بالشعر وهذا معروف لدى النساء ويفعلن ويفعلن، نعم لا ينبغي أن يكون في دنيا الإسلام أو في نساء الإسلام رواجا لهذا الفعل، أما إذا كان هناك أشياء أخرى فقد تكلم العلماء فيها، إذا كانت هي تلبس مثل باروكة، وهذه المسألة قد ذكرت سابقا لكم أيضا في بعض الدروس، قد أجازها العلماء قالوا إذا كانت ليس للغش فربما تكون مخطوبة فتصل الشعر بالشعر وتظهر ما ليس فيها فهذا حرام ولا شك فيه، كذلك إذا كانت باروكة بطريقة يظهر أنها أصلية وهكذا شعرها فينغش القطيب فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن لزوجها إذا كانت تتزين برضا من الزوج، فهذا لا يجوز إن شاء الله في هذه الحالة، لأنها ليس وصلا للشعر هكذا. وهذا الكلام أنا أذكر قديما مشايخنا رحمة الله عليه في المدينة، الشيخ حماد والشيخ عمر طلاب وغيرهم رحمة الله عليهم، تكلموا فيها فقالوا أنه لا بأس به. وأظن الشيخ فوزان الله يحفظه له كتاب مسائل تختص النساء أو بهذا، فيه أيضا أظن أنه أجاز، وأنا أشك تنظرون فيه إن شاء الله وتخبروننا. فالذي يظهر أنه ليس هو الوصل، وجاز أن تلبس مثل أي لبس للرأس وفيه هذا الشعر، وهو يظهر أنها ليس من شعرها واضح للناظر، فلا بأس فيها إن شاء الله. ثم قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حفص بن عمر أبو عمر حفص بن عمر هو حفص بن عمر الربالي الربال بالباء الموحدة، ثقة. وعبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن بن عمر كان زهري ولقبه رستة. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: حدثنا سفيان الثوري المنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة، وعلقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. المتنمصات الذي اللواتي ينتفن شعور الحواجب، نعم، تزجيج الحواجب وينتفن الشعر، نعم. وهذا كان عند العرب موجود، ونعم، وجاء في بعض الأشعار: وزججنا الحواجب والعيون، يعني كحلنا العيون. فالمتنمصات والمتفلجات للحسن، التفلج، وهذا ربما كان زينة، وهو التباعد بين أو تبعيد الأسنان، ربما كانت تبرد حتى يظهر أنها كل الأسنان هي ليست مترصة بل هي متباعدة. هذا كان زينة في بعض الأوقات، الله أعلم، وقد يكون عند الآخرين شينة، زينة قوم شينة قوم آخرين. فالمتفلجات للحسن لغرض الحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد قال لعن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني عنك أنك قلت كيف وكيف، يعني لعنتها. قال: وما لي لا ألعن ما من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني لا أقرأ ما بين لوحيه، ما بين لوحيه ما بين دفتيه الظاهر، نعم، لأنه يبدو من هذا أنهم كانوا يجمعون القرآن اللوحة والما أقوله واللوحة الأخيرة، قد يكون أقوى لحفظه، فعبرت بدفتيه وعبرت بلوحيه ما بين لوحيه. فما وجدته، قالت: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون، أهلك يفعلون أيضا. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، يعني كأنها تظن أن هذه بلوى عامة كل النساء يعملن، ونساء عبد الله بن مسعود أيضا يعملون أو يعملن، فلم تر من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين ما جامعتنا، يعني لو كانت كما تقولين لا نجتمع أنا وزوجتي بهذه الصورة بحال من الأحوال، نعم، لو كانت كما تقولين ما اجتمعنا فيما بيننا، يعني يفارقها لأنها تعمل عملا عليه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجلها. فينبغي للمسلم أن يكون على كل حال كما أي كما هي، كما أنه ينصح الآخرين وفي نفسه وفي أهله أن يكون ينصح نفسه وينصح أهله أيضا، والأهل أقرب. ولذلك أول شيء أنذر عشيرتك الأقربين. نعم. قال ثم قال باب متى يستحب البناء للنساء، متى أي في أي وقت وفي أي شهر أو في أي سنة أو كذا، متى يستحب البناء بالنساء. والحديث يدل على ما أن عائشة رضي الله عنها كأنها عمت القول في الشهور التي كان الناس ربما يتشائمون في بعض الشهور للبناء ولدخول النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح تحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا أبو بكر بشر بكر بن خلف وثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان جميعا عن سفيان هو الثوري عن إسماعيل بن أمية، إسماعيل بن أمية وهو الذي يسمى إسماعيل بن أمية الأشدق ثقة، عن عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن عروة عبد الله بن عروة ثقة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني كانت تفتخر برحمة الله تعالى وبما فضل الله علينا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. كيف تقولون إن شوال قد يشعر فيه الخير ولا خير فيها؟ كذلك في سفر بعض الناس يكونون يتشائمون بأن السفر خالي عن الخير، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها الطاهر المقصود منها الله أعلم أنه يعني أقاربها من أبناء من بنات إخوانها وأخواتها أن تدخل نساءها في شوال. أي نعم. فهذا في الحقيقة فيه دليل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية أيضا، في الأمور التي يسمى عادة لبسا وكذلك مشيا وكذلك، فيقلد الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون إن شاء الله أسعد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أسود بن عامر وهو لقبه شاذان ثقة، قال حدثنا الزهير وهو زهير بن معاوية بن حديج عن محمد بن إسحاق المطلبي عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عبد الملك بن الحارث بن هشام هذا قالوا في علتان، عبد الملك بن حارث بن هشام وهو مقبول، وكذلك محمد بن إسحاق وهو مدلس، فهنا قد يضعف لكنه جاءت الرواية لها شواهد، لذلك يكون حسن الإسناد حسنا لغيره. والسابق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال، فعائشة رضي الله عنها كذلك أم سلمة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وجاءت روايات أخرى تقوي هذا المعنى إن شاء الله جاء عند مسلم رحمه الله كما ذكر أو أشار إليه شاهد من سنة مسلم وغيرها من حديث عائشة، نقول هذا الحديث نفسه الذي مضى بنا يكون شاهدا، لكن الشاهد ينبغي أن يكون مع القصة. فهل أم سلمة ثبت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في شوال؟ المسألة أنه بين البناء والتزوج في شوال هذا صحيح، لكن القصة هل أم سلمة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعفه بعض العلماء رحمة الله عليهم. نعم. ثم قال: باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا الهيثم بن جميل، هيثم بن جميل الأنطاكي ثقة، قال حدثنا شريك وابن عبد الله النخعي ضعيف عن منصور أظنه أن طلح، أظنه شريك عن منصور، منصور يقول يظن أنه من طلح أو شريك، قائله هذا شريك والله أعلم، شريك عن منصور أظنه شريك يقول أظن أنه عن طلحة ابن مصرف، عن طلحة وابن مصرف اليامي ثقة، عن خيثمة وهو خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي ثقة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا، قبل أن يعطيها شيئا. قال هنا في الحقيقة هذا الإسناد ضعفوه أيضا لأجل شريك، وهو شريك لا شك فيه معروف بالضعف، فيه علة أخرى أيضا خي قال أبو أخرجه أبو داود في مسنده أو في سننه، وقال وخيثمة لم يسمع من عائشة، خيثمة ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة لم يسمع من عائشة. قال في عون المعبود: هذه العبارة لا توجد في جميع النسخ إنما في بعضها، يعني خيثمة لم يسمع من عائشة، وهذا منقول في موضع آخر عن أبي داود أيضا وإن لم تكن موجودة، ففيه علة والله أعلم، هي علتان أن شريك ضعيف وخيثمة في انقطاع، ولذلك يعني الحديث يكون ضعيفا. لكن البحث عن أصل المسألة أولا هو أن يعني هل يجوز للإنسان أن يدخل على امرأة قبل أن يعطيها شيئا؟ جاز أن يتزوج ولم يذكر المهر، فإذا جاءت المسألة مسألة في آخر حياته مات وكذا إلى آخره، تعرفون قصة حمل بن النابغة، فجعل لها عبد الله بن مسعود ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها يكون لها مهر المثلي، فلم يفرضها صداقا ولا يظهر أنه أعطاها شيئا، فيكون دخول الرجل على زوجته إذا رضيت، إذا رضيت لأن لها حقا تطلب الشيء أو تطلب مهرها، فيتدخل على يدخل على زوجها على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لكن الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى لعلي رضي الله عنه: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ فأعطاها. فينبغي أن يدخل على المرأة قبل الدخول يعطيها شيئا من مهرها أو هدية أخرى تطيبا لقلبها، وهذا هو الأصل فيه، لكنه يجوز إن شاء الله ولا يكون حراما أن يدخل على الزوجة إذا لم تطلب أو لم تطالب. نعم. ثم قال: باب ما يكون فيه اليمن والشوم. قال حدثنا هشام بن عمار وهو الدمشقي المشهور، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش نعم حديثه عن الشاميين صحيح. قال حدثنا سليمان ابن سليم الكناني الكلبي الحمصي الشامي، فإذا إسماعيل بن عياش هنا روايته صحيحة عن غير الشاميين يخطئ فيه، فحدثني سليمان ابن سليم الكناني هو الحمصي الشامي عن يحيى ابن جابر، وهو يحيى ابن جابر ابن حسان الحمصي أيضا ثقة، عن حكيم بن معاوية هو النميري الشامي أيضا. سبحان الله، هذه كلها هؤلاء كلهم ثقات ولكنهم وهم شاميون أيضا، فمن لطائف الإسناد 1، 2، 3، 4، 5 كلهم إذا شاميون. عن عمه مخمر ابن معاوية القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أن عمه مخمر هو صحابي، أما حكيم بن معاوية قالوا أنه مختلف في صحبته. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار، في المرأة والفرس والدار لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار، ولكن تأتي الرواية وهي صحيحة أيضا الشوم في ثلاث، فيأتي بهذا المعنى لا شوم وقد يكون اليمن. فينبغي أن نفهم هذا الحديث على ما هو إن شاء الله. ثم قال حدثنا عبد السلام ابن عاصم، هو الجوفي مجهول أنه قال حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت صدوق، حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم سلمة بن أو سلمة بن دينار عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمسكن يعني الشوم. فلا شوم نفي مطلقا، لا شوم في الشيء، فمعناه أنه ليس هناك شر قد يتعدى على الإنسان من المرأة والفرس والدار. فينبغي للإنسان أن يكون يجعل الأمر كله لله، أن الله يخلق الخالق الخير والشر، يخلق الخلق الخير والشر في الفرس والدابة، وكذلك قد يكون في المسكن. فيكون إن كان الشوم أي التضرر، ليس مقصود منه أنها تكون متشائمة كل المرأة يعني يتشائم منها، فقد تكون هنا النساء منهن بركة في البيت، وكذلك الفرس إذا أجاهد في سبيل الله، والمسكن يسكن فيه ويستر نفسه وأهله. ففيه اليمن، قد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة نعم وهي ميمونة تزوج الودود الولود، إذا كانت صاحبة خلق حسن صاحبة دين فهي ميمونة ومباركة إن شاء الله. الفرس أيضا إذا لم يكن هناك حرونا ولا يكون متعنتا أو ماذا يسمى، إذا كان في بعض الأحيان يكون شديدا، والدار إذا كانت ضيقة فيكون الدار الضيقة قد يكون يتشائم منه الإنسان أي يتضرر منه، ولكن ليس هناك مؤثر في الدار في الشوم أبدا، وليس الشوم منها. لكن إن كان ففي الفرس يعني التضرر ببعض الأخلاق وببعض الجوانب. نعم. فهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أبي حازم إلى آخره. إن كان ففي الفرس نعم، وفي رواية البخاري هو إن كان الشوم في شيء ففي المرأة وفي نعم ففي الدار والمرأة والفرس. فإن كان، ولكن ليس هناك شوم إن شاء الله ولا يتشائم الإنسان منه. قال حدثنا يحيى بن خلف وهو الجباري صدوق أو ثقة أبو سلمة، قال حدثنا بشر بن المفضل وهو بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي عن عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث ثقة، عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوم في ثلاثة. هذا العموم يقيد إن كان شوم ففي الثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، الفرس والمرأة والدار. نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق عمر بن محمد الأسقلاني عن أبيه عن ابن إنام، وذكر قال إن كان أو نعم إن كان الشوم في شيء ففي الفرس والسيف أيضا كما تأتي الرواية. نعم. فالشوم إن شاء الله عند الإنسان إذا كان يتشائم فلا يجعل سبب غض للمرأة ولا كذا، إنما هو إذا كان الضرر يحصل فعلاجه بحسن الخلق وبحسن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشوم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن سمعة أن أمه زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن الصيف أيضا. يعني إن كان الشوم في الصيف إذا لم يكن بتارا فهذا متضرر منه، وينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الحالة على حسن الاختيار، على حسن الاختيار. كذلك الصيف ما جاء إلا في هذه الرواية على كل حال، وهي صحيحة إن شاء الله. وأما أكثر الروايات فإن كان الشوم في جاء في صحيح مسلم من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا: إن كان الشوم في شيء ففي الفرس والدار، ففي الفرس والمسكن والدار. فإذا إن كان هو الذي ينبغي أن يقال مثل ما جاء تقييد في روايات كثيرة لروايات كثيرة. نعم. ثم قال: باب الغيرة. تسأل يا شيخ. نعم. طيب، أسئلة بارك الله. موجودة هنا في ال... أي نعم في الواتس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. أولا السؤال المجهول: إذا كان شيخ ثقة تلميذه، هذا مضينا عليها. لا اليوم السلام عليكم، أعمل في مطعم وأنا دائما بحاجة. لا، بعده. ما حكم أخذ لقاح كورونا؟ نعم ما حكم أخذ لقاح كورونا في النهار للصائم، متى يكون الدعاء للصائم، هل هو خاص عند الفطر أم جميع اليوم؟ أولا، أخذ لقاح كورونا في النهار ليس فيه شيء إن شاء الله أبدا، إنما العلماء نهوا عن الإبر المغذية فقط، وهذا هو، لأن المقصود من الصوم ألا يكون الإنسان يأكل ويشرب ولا يحتال على الله تعالى بحيث يأخذ مغذيات تغنيه عن الأكل والشرب. فلقاح كورونا أو لقاح الزكام أو لأي شيء من هذا إن شاء الله ليس مفكرا بحال من الأحوال إن شاء الله. ومتى يكون الدعاء للصائم؟ هل هو خاص عند الفطر أم في جميع اليوم؟ روايات جاءت في جميع، أو رواية جاءت في جميع اليوم: الصائم لا ترد دعوته، الصائم مطلقا. وأما يعني ثلاث دعوات مستجابات: الصائم إذا أفطر، فالظاهر كلاهما يكون إن شاء الله طول النهار وأنت في موضع قبول، إن الله تعالى يتقبل لغير الصائم، لكنه يكون أقرب. وأما إذا كان في أثناء قبل الفطور أو مع الفطور فيكون إن شاء الله هو أيضا، كلاهما ثابت فيما أذكر إن شاء الله. نعم. فينبغي أن ندعو الله تعالى ونحن أحوج ما نكون وفقراء إلى رحمة الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، ونحن الحمد لله في نعمة كبيرة. والآخرون ندعو لهم أيضا، الذين يموتون جوعا لا يجدون في ظل هذا البلاء، الله المستعان، في بلاد أخرى. بارك الله فيك. عندي سؤال: نحن تقوم صلاة التراويح مباشرة بعد صلاة العشاء، فهل أصلي راتبة العشاء الأفضل بعد الصلاة أم أتركها بعد الوتر؟ فأحسن الله إليك. الذي يظهر أنه ينبغي أن يعطى فرصة خفيفة للأذكار المعروفة 33، ثم بعد ذلك ركعتين خفيفتين، ثم يقوم لصلاة التراويح لا يخالف السنة. لكن فرضنا أن أحدا استعجل، فأنت لا تترك جماعة التراويح وتصلي إن شاء الله فيما بعد. وأنصحك أن الوتر لا شك فيه أنه إذا أوترت معه فجاز لك أن تصلي إن شاء الله ما قضيت أو ما تريد أن تقضي ولو بعد الوتر، فركعتي بعد العشاء تقضيها بعد الوتر، أو تترك الوتر وتصلي ما شاء الله هذه الصلاة التي أو نافلة العشاء ومعها نوافل أخرى، ثم توتر إذا كنت واثقا من نفسك أنك إن شاء الله تكون صاحيا في ثلث الليل الأخير، تكون أفضل أن توخر الوتر. هل لكل يوم نية مستقلة أو تكفي نية واحدة؟ يكفي نية واحدة إن شاء الله، وهذا من جملة ما يذكرون، لعلكم سمعتم الناس الذين يذكرون كيف نستقبل رمضان، فنهيئ أنفسنا ونعزم في أو قبل رمضان وفي أول يوم من رمضان أننا إذا أحيانا الله وآتانا الصحة والعافية فلا نترك لحظة من صيام رمضان إن شاء الله. فيكفي في يوم واحد في أول يوم رمضان أن تنوي وتبيت النية للشهر كله. ونقول هل يجوز غلق نور المسجد عند الصلاة فهي تجلب الخشوع؟ ما قولكم؟ هذه المسألة في الحقيقة مخوف منها ومن أمثالها شيئا كثيرا قد تدخل في البدع. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتتبع لا يجد أنه يعني كان الناس ما يعرفون بعضهم مع بعض، يجلسون في الصف من الظلمة، ما كان منورا، ولكن لما جاء زمن عمر خاصة وزمن أبي بكر فنورت نور الحرمان المسجد الحرام ومسجد النبوي الشريف، وجاء أن الناس كانوا يحطون على جدار الذي هو مثل السور للمسجد الحرام، فهل وهم كانوا أخشى الناس هل كانوا يطفئون الأنوار؟ لا، ولذلك نترك الأمر على ما هو ولا نبتدع، فيكون اليوم استحسنت هذا فدخل في دين الله، ثم تستحسن ثم تستحسن، وأنت متتبع للسنة ينبغي للإنسان ألا يتكلف لمثل هذه الأشياء. نعم، هل يجوز غلق نور المسجد عند الصلاة ويتجلب الخشوع؟ ما قولكم؟ لا، لا تغلق، لأنه يفتح باب الفتن، باب البدع، بارك الله فيكم، وقد يكون يقلد لك فيجعلون المساجد كلها فيحدثون شيئا لم يكن في أهل الصحابة رضوان الله يعني مجمعين، قطعا لم يكن هذا لو كان لذكر هذا الشيء. نعم، ومن هذا الباب لعلكم تسمعون أنه بعض الناس يقول أنه هل الأفضل أن يغلق عينيه إذا قام للصلاة حتى يكون أخشى له؟ فأنكروا قالوا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلق، والدليل عليه أنه جاء شيطان وقدم إليه أو بشعلة من نار إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها ورآها ورآه وأراد أن يحبسه، ولكن تذكر دعوة سليمان عليه السلام. فإذا هذه كلها ينبغي أن نحتاط فيها ونطلب الخشوع إن شاء الله على التفكر في آيات الله التي نقرأ وفي الأذكار. إذا كنت سبحان ربي العظيم فاذهب رأسا إلى العرش، يكون قلبك إلى هناك إن شاء الله، فيأتيك الخشوع والخضوع إن شاء الله. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد واكتساب شهر رمضان المبارك، وجميع أيام وساعات العمر لا يضيع عنا إن شاء الله. نرجو من الله التوفيق في هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. شكرا الله. بارك الله فيك. إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا نرجو من الله الخير. يا مان الله. السلام عليكم.